جبار نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد له إلى بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون به علما ولا علما إلا بما شاء جل الباقي سبحان الله العظيم والحمدي دائما الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام والتوفيق الرحمن الله أكبر اللهم اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وتعالى بكره واصيلا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر وارزقنا يا